والعجمي الذي لا يستطيع نطق الحروف نطقا جيدا، فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. هذا الحديث فيه تطبيق لقاعدة التيسير في الدين، ومعنى القدح أي يبالغون في إخراج الحروف إخراجا صحيحا، يتعجلونه أي ثوابه في الدنيا فيأخذون على إقرائه أجرا، ولا يتعجلونه لا يعلمون الناس إرادة الثواب. والقدح هو الذي هو الخشب الذي يوضع فيه ريش السهم، تعرفون الخشب الذي يوضع فيه ريش السهم. السهم هو ذاك القطع من الحديد المدببة، توضع في خشبة تغرس فيها ثم توضع في القوس وتضرب، فقبل أن يضع الحداد أو الإنسان ريش السهام يأتي بالقدح بالأقداح، يعني الخشب، عيدان من خشب، ويسويها تسوية دقيقة ثم يغرس فيها هذه الأسهم. فالقدح هنا هو ذاك الذي ذكرته لكم، وليس هو القدح الإناء الذي يشرب فيه ويؤكل فيه. والمقصود أن من الناس من يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، ولا يريد بإخراج الحروف تلك التقرب إلى الله، وإنما يريد بذلك أن يجذب الناس إليه ليتعلموا القرآن على يديه، فيأخذ منهم مالا على تعليمهم، فهو يتعجل ثوابه ولا يتأجله. يتعجل في الدنيا بأموال يتقاضى في مقابل تعليمهم كيفية إخراج الحروف، ويبالغون في ذلك كما يحدث الآن من بعض المقرئين المسندين، لا يعطي الإجازة إلا بمبلغ كبير ضخم، ثم إنه يوقفه عند كل حرف حتى يتناقل الناس أن هذا القارئ أتقن من غيره، فيأتيه الناس يتعلمون على يديه، كل ذلك رغبة في المال، يتعجلونه ولا يتأجلون. وهذا الحديث اقرأوا فكل حسن، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فرأى الأعرابي الذي لا يجيد القراءة قد يخطئ في بعض الحروف، ورأى الأعجمي الذي لا يستطيع أن يخرج الحرف أو أن يخرج الحرف من مخرجه الصحيح كالأعجمي الذي يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لا يستطيع أن ينطق الحاء، رأيناهم يحاول أن ينطق الحمد لا يستطيع، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا. فهل هذا يحرم من قراءة القرآن؟ لا يحرم، بل يقرأ وله الثواب إذا أراد الأجر والثواب. ومن هنا أخذ بعض العلماء على الجزري في مقدمته ومن لم يجود القرآن آثمه، فقالوا ليس كذلك، بل إن الإنسان يبذل وسعه، وكل من قرأ القرآن ولو بغير تجويد فإنه يؤجر ويثاب إن شاء الله تعالى إن لم يتعمد التغيير والتبديل. نعم، من حاول أن يتعلم القرآن ويكون ماهرا فيه فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقال كما يقول بعض الناس لا تقرأ القرآن، لا تقرأ لأنك لا تستطيع أن تقرأه مجودا فاسكت، لا تقرأ ولا تتقرب إلى الله بهذه العبادة حتى تتمكن من الجلوس أمام رجل يصحح لك التجويد. ليس صحيحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. وهنا في هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح اقرأوا فكل حسن، فلم يقل لا لا لا لا لا تقرأ القرآن، كيف أيها الأعجمي أنت تخرج الحرف من غير مخرجه الصحيح، وأنت أيها الأعرابي تخطئ. بل بلغ الأمر إلى أن رجلا جاء يقرأ أمام ابن عباس، أمام ابن مسعود عفوا، أمام ابن مسعود، فقال له اقرأ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال إن شجرة الزقوم طعام اليتيم. فحاول معه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال إن شجرة الزقوم طعام اليتيم. خلاص حاول ويقول يتيم، فقال اقرأ إن شجرة الزقوم طعام الفاسق، إن شجرة الزقوم خلاص طعام الفاسق لازم يفهم، إنما طعام اليتيم ممكن يكون اليتيم هذا تقي ورع. فكانوا يفهمون الناس، فنحن نقول بأن هذا فيه تسهيل وتيسير على الأمة في أن تقرأ. العجوز في بيتها التي تستطيع أن تقرأ وتكتب وتفك الخط بالعافية نقول لها اقرأ القرآن تاخذ أجرا وثوابا. الدكتور والمهندس وغيره الذي يقرأ القرآن قراءة لا يعرف الإضغام من الإقلاب من الإخفاء من كذا نقول اقرأ تأخذ أجرا وثوابا، لكن نرغب الجميع في أن يجود القرآن. أما قوله ومن لم يجود القرآن آثم، فهذه أخذوها على الجزري رحمه الله تعالى. نعم، هذه لمحة جميلة. يقول يحمل كلام ابن الجزري رحمه الله ومن لم يجود القرآن آثم تحمل على المتصدر كأن يتصدر للإمامة وهو غير مجود أو لتعليم الناس وهو غير مجود. نعم يمكن أن يحمل على هذا. نعم يتتعتع فيه، نعم يتتعتع يعني لا يستطيع أن يجيد القراءة إنما يقرأ بتتعتع وصعوبة ويكرر الآية مرة مرتين حتى ينطقه لعدم معرفته بالقراءة، لا يأثم بل له أجر. نعم. الحديث 380. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. وفاء بن شريح هنا في مقال، وفاء بن شريح الصدفي الذي روى عن سهل بن سعد الساعدي، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن روى عنه اثنان، روى عنه اثنان، والعلماء لا يعتبرون توثيق ابن حبان فيعتبرونه مجهولا، لكن روى عنه اثنان فارتفعت جهالته، فهذا الحديث حسن بما قبله، حديث سهل بن سعد الساعدي حسن بحديث جابر لأنه في نفس المعنى، وهذا ما يسمى بالحسن لغيره، نفس المعنى جاء في حديث آخر من طريق صحابي آخر، وهذا الإسناد ليس فيه كذاب ولا مطعون فيه، لكن فيه رجل مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان فهو مجهول، لم ترتفع جهالته بذلك. وأنتم تعلمون أن علماء الحديث منهم المتشدد في التوثيق ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل، فالمتساهل في التوثيق كابن حبان والعجلي ونحوهما العلماء لا يأخذون به فقط إلا أن يوافقه غيره أو أن تأتي قرينة تدل على ذلك، فهذا حديث حسن لغيره. وقوله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، ما معنى نقترئ؟ نيه ارفع صوت، نتقدم، نقترئ، نقترئ، ها؟ نقترئ يعني يقرأ بعضنا بعض، حسنت، يقرأ بعضنا بعضا القرآن، نقترئ. فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر والأبيض، الأحمر والأبيض وفيكم الأسود، لا يقصد بذلك الألوان وإنما يقصد بذلك الأجناس، أنهم كانوا يقولون على الرومي أحمر وعلى التركي أبيض وعلى الحبشي أسود، أي فيكم ألسنة مختلفة، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله، وهذا في زماننا كثير، كثير يقيمونه إقامة عجيبة كما ذكرت لكم يتعجلون أجره وثوابه. نعم. أرفع صوتك وأعيد السؤال مرة أخرى. وجه الشبه بين الذين يتعجلون أجر القرآن وبين من؟ قدح، ما أنا قلت لك قبل ذلك القدح يعني يقيمون ويسوونه تماما، يعني هم ينطقون به نطقا فيه تكلف، ينطقون صح 100%، يعني حدثني بعض الناس الآن يقول مقرئ مشهور ومعه أسانيد بالعشرة، يقول أنا أجلس على الكمبيوتر وأجيب مدود الشيخ المنشاوي وأقيسها على الكمبيوتر، أجد أحيانا يقل في المد شيئا، أحيانا يزيد في المد شيئا، رغم أن المنشاوي رحمه الله وعبد الباسط وهؤلاء إنما كانوا يقرؤون تعلموه على مشايخه، يعني عنده المفروض المساواة في المد، يعني المد المتصل مثلا والسماء ذات البروج، خلاص مد السماء دي أربع حركات يمشي كله ماء، كل المد المتصل يمشي أربع حركات، أحيانا ممكن تنزل سنة تطلع سنة، وبيقيس على الكمبيوتر ونشوف. نعم، أي ذبذبات الكمبيوتر بيقيسها لما بيرفع كده بتجيب مثلا خمس زبزبات، اللي بعدها ممكن تجيب ست، المفروض تجيب خمسة كلها تجيب خمسة. انظر إلى أي حد، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني سبحان الله يتنبأ بما سيحدث وقد حدث عليه الصلاة والسلام. هذا شيء طيب، لا بأس أن يقيم الإنسان الحروف إقامة جيدة، لكن لا يصل إلى درجة التكلف. وكذلك لو أن إنسانا بيحفظ القرآن للأولاد وبتاع تنال 10 جنيه في الشهر 20 جنيه بتاع كلام من ده يقتات منها لا بأس، لكن يجعل ذلك يغالي في هذا ويجعل ذلك تآكلا بالقرآن، إن هذا هو المنهي عنه. الحديث 131. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. هذا حديث حسن أيضا في المتابعات والشواهد، لأن السكسكي ضعفه بعض العلماء لكن ضعفه يسير، ولذلك قال العلماء هذا حسن في الشواهد والمتابعات. ومعنى الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا. ما معنى آخذ؟ أحفظ. أحسنت، أحفظ من القرآن شيئا، أحفظ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. ما يكفين؟ العجيب أنه لم يعلمه قل هو الله أحد، وإنما علمه كلمات سهلة على اللسان كانت سارية على لسان العرب، علمه تسبيحات فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدلك على أن الإنسان إن لم يستطع أن يقرأ في الصلاة شيئا قرأ هذا وقامت مقام القرآن. قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ هل هناك دعوات أدعو بها أنتفع بها؟ هذا تسبيح وتنزيه لله. فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، أيضا كلمات سهلة، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قال فلما قام قال هكذا بيده، يعني هكذا بيده، عمل ازاي؟ كيف صنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. ها، مسك بيديه على بعضه، عمل كده كأنه يدعو، ها، عمل كده قبض. هكذا بيده، وفي بعض الروايات أنه قبضها، وظاهر السياق أن المشير هو المأمور، أي حفظت ما قلت لي وقبضت عليه فلا أضيعه. يعني كأنه يحب أن يتمسك بهذه الكلمات، قبضها وضمها إلى صدره كده ومشى، يده فتحها ثم قبضها وضمها إلى صدره كأنه أخذ شيئا غاليا ثمينا سيحتفظ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير ولم يأخذ شيئا ماديا في يده، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عما في قلب الرجل لفرحه بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم وشدة تمسكه به، فقال: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. ولذلك أيها الأحباب، أحب أن أنبه إلى أن الطريق إلى الله لا يقطع بالأقدام وإنما يقطع بالقلوب، والأمر على من قدح في قلبه. أبو بكر ما سبقهم بكثرة صلاة وصيام، وإنما سبقهم بشيء استقر في القلب. ولذلك حاول دائما أن تسأل قلبك: هل أنت تحمل شيئا للمسلمين؟ تحمل حقدا أو حسدا لأحد؟ فإن كنت كذلك فاعلم أنك لن تنتفع بكثرة عبادتك مع دخن قلبك وغش نفسك، وأن طهارة القلب مع قليل من العبادة أزكى وأحسن وأطهر. ولذلك أنا أسأل نفسي: كم من العلماء كانوا في زمن ابن تيمية رحمه الله؟ لماذا انتشر علمه وذاع صيته وانتفع الناس بعلومه وما زال الأجر والثواب يأتيه في قبره، ورغم وجود علماء في عصره قد يكونوا مثله في العلم أو أكثر، اندثرت كتبهم وانتهى علمهم وقد لا يعرفهم أحد من الناس؟ فلما رجعت ترجمته رأيت أن الرجل كان له قلب سليم، فكافأه الله عز وجل بانتشار علمه، رغم أنه لم يؤلف كتابا يوما ويأمر الطلاب أن يدرسوه ويدرسوه، وإنما معظم كتبه فتاوى جاءته في السجن فكتبها في السجن كأنه يجيب إنسانا. فيسفر الله عز وجل من يتلقف هذه الفتاوى ويجمعها وينشرها ويدرسها ويترجمها باللغة الأخرى، وما ذلك إلا لشيء في قلبه. فمن المواقف التي أعجبتني أن الصوفية اجتمعوا على ابن تيمية وكتبوا كتابا ورفعوه للسلطان بقيادة رجل كان معروفا عندهم بمعاداته لابن تيمية، وكتب كلاما اتهم ابن تيمية فيه بأنه مجسم، لأنهم كانوا يؤولون الصفات ونحو ذلك ويدعون التأويل تنزيها. فرفع إلى السلطان وقال أن ابن تيمية يجسم ويقول بأن الله ينزل في ثلث الليل الآخر كنزول هذا من على المنبر، وأنه يثبت لله جسما ويدا وعينا ونحو ذلك، ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حلال الدم، وإننا نطالب السلطان أيده الله في أن يقتله ويريح العباد من ضلاله. ورفع الأمر إلى السلطان وأمر السلطان بحبسه، بحبس ابن تيمية، وجاء بتوقيعات من المشايخ والعلماء والقضاة ورفعها إلى السلطان. السلطان طبعا هذا سلطان الدنيا، يقول: ليس من المعقول أن يكون ابن تيمية على الحق وكل هؤلاء القضاة والفقهاء على باطل. فسجن ابن تيمية وظل سجينا حينا من الدهر، ثم تولى، مات السلطان وجاء سلطان آخر وعرف الحقيقة بأنهم كادوا لابن تيمية وكان يحبه، أخرج ابن تيمية من السجن وأظهر أنه على مذهب السلف وأن هؤلاء أغروا به السلطان الذي قبله، وأراد أن يضعهم في السجن وأن يقتل هذا الرجل الذي أراد قتل ابن تيمية. وفعلا أخرج ابن تيمية وطبق الحكم على الآخرين. فماذا كان ابن تيمية؟ كان الموقف عجيبا. خلى ابن تيمية بالسلطان وقال: أتقبل شفاعتي؟ قال: في أي إنسان أقبل شفاعتك؟ تشفع في من؟ قال: أشفع في هذا. يشفع في الرجل الذي أودى بابن تيمية سنوات في السجن. وقال له: أيها السلطان، إنه لم يقصد شيئا، إنما يقصد تنزيه الله عز وجل، لكنه أخطأ في ذلك، فأنا أطلب منك أن تشفع، أن تقبل شفاعتي فيه، ولا تقتله ولا تسجن هؤلاء، وأنا قد سامحتهم جميعا. انظر، انظر إلى القلوب الطاهرة النقية. لا يقول بأنه خلاص تمكن منه فرصة، وهو يعلم أنهم ما زالوا على تأويله وعلى أشعريته وعلى عداوتهم له، وبرغم ذلك لم يخبرهم أنه شفع فيهم ولا كذا، وشفع فيما بينه وبين الله عز وجل وسكت. وبلغ الأمر إلى ابن مخلوف عدو ابن تيمية أن الذي شفع فيه هو ابن تيمية، فكان متعجبا منه معظما لأمره، وقال: لو كنت مكانه ما فعلت. إذن فالقلوب يا أخواني، القلوب، بعض الإخوة من السلفيين يحمل في قلبه الأخ من الإخوان، وبعض الإخوة من الإخوان يحمل لقلبه في قلب الأخ من التبليغ، ومن التبليغ يحمل لقلبه في قلبه الأخ من، رغم أن كلهم دعاة يدعون إلى الله عز وجل ويريدون أن يتقرب الناس إلى الله، وإن اختلفوا في طرق الدعوة واختلفوا في بعض القضايا، لكن ينام بعض الناس ويحمل في قلبه، لا أقول من عوام المسلمين، يمكن قلبه من عوام المسلمين سليم، لكن يحمل في قلبه لدعاة إلى الله عز وجل. فأقول مثل هذا مرض يجب أن نطهر قلوبنا منه، وأن نكون فعلا ناصرين لله عز وجل، عاذرين لإخواننا الذين قد يقعوا في بعض الأخطاء أو بعض البدع، نناصحهم، نعم، لا نتركهم على ما نظن أنه بدع، نناصحهم ونبين لهم الصواب ونحو ذلك، لكن إن لم يقتنعوا بقولنا لا نعاديهم ولا نحمل لهم في قلوبنا شيئا. نعم. الحديث 32 بعد 800. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. هذا إسناد ضعيف، لأن الحسن البصري لم يسمع من جابر ففيه انقطاع. نعم. الحديث 33 بعد 800. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع. قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. وهذا يروي فعل الحسن رحمه الله تعالى، وفيه انقطاع أيضا. والصحيح ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر كما مر معنا في الصحيحين، يقرأ في الظهر والعصر بعد الفاتحة قرآنا وليس تسبيحا وتكبيرا وتهليلا. وإن صح هذا عن الحسن فإنما يحمل على من لم يستطع قراءة القرآن. نقف هنا إن شاء الله تعالى. ونبدأ في العقيدة والتوحيد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكاهي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال عن خصيف قال: سأل مجاهد محمد ابن كعب القرظي وأنا معه: إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: فقال محمد: نعم، رقم الله عز وجل كتاب الفجار في أسفل الأرض، فهم عاملون بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب، ورقم كتاب الأبرار فجعله في عليين، فهم يؤتى بهم حتى يعملوا بما قد رقم عليهم في ذلك الكتاب. قال عن مجاهد عن ابن عباس قال: تبت يدا أبي لهب وتب، قال: بما جرى من القلم في اللوح المحفوظ. رقم عليهم في الكتاب، يعني كتب عليهم في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. ونحن نؤمن أنه لا يكون شيء في الكون إلا بقدر الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل قال للقلم اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا يكون شيء في كون الله إلا بتقديره سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان دائما يدعو ربه أن يقدر له الخير وأن يوفقه لكل ما يحبه ويرضاه. ولا نعتقد كما يعتقد أولئك الذين يقولون بأن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وإنما رب العزة يعلم ما كان وما لم يكن، ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: وما كان الله ليذر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول: ما كان الله ليعذب أقواما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول: ومن قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، ويقول للكافر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فميز أهل السعادة من أهل الشقاء، فقال: وما لهم ألا يعذبهم الله، فعذبهم الله يوم بدر بالسيف. كما ذكرت لكم قبل ذلك أنه إذا قال عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فمعنى هذا أحسنت، فيه انقطاع. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع. وكثيرا ما يقول ابن كثير هذا ليخرج من العهدة، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي منقطع، فهو ليس بالإسناد الصحيح لابن عباس، وإن كان المعنى صحيحا: ما كان الله ليعذب أقواما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. أو أن هذه الآية خاصة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبأمته، بأن الله لا يمكن أن يعذبهم والرسول عليه الصلاة والسلام فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وإلا فقد عذب الله أقواما وأنبياؤهم فيهم. مثل من؟ نعم، قوم سيدنا موسى عليه السلام وغيره، قوم لوط أخرجه وعذبهم وهو على قيد الحياة. سنة. نعم، قوم نوح أخرجه من بينهم وعذبهم ونوح على قيد الحياة، وهكذا. وقوله: ما كان الله ليذر المؤمنين، أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه، من عدم من اختلاط المؤمن بالكافر والمنافق بالبار، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث أي المنافق الذي يدعي الإيمان وهو منافق من الطيب المؤمن القوي الإيمان، وميزهم في الغزوات، في غزوة بدر وغزوة أحد، وقدر الله عز وجل أن يخرج المؤمنون لملاقات الكافرين، ليتميز المؤمنون من المنافقين، فيخرج المؤمنون إلى القتال راغبين في الجنة، ويتخلف المنافقون خوفا وجبنا فيظهر نفاقهم للناس. نعم. وقوله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، عن مجاهد: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قال: عن الحق. عن مجاهد رحمه الله في قوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة، قال: كالجعبة فيها السهام. الأكنة وهي الكنانة التي يكون فيها السهام، جعبة وفيها سهام، وكأنه جعل سدا على قلوبهم لا تنفذ النصيحة إلى القلب ولا تؤثر فيه. اللهم طهر قلوبنا ونقِّ ضمائرنا، اللهم يسر لنا ما تقربنا به إليك. كل هذه الآيات أيها الأحباب تزيد الإنسان شفقة ورحمة على نفسه، وتضرعا وتذللا واستكانة بين يدي ربه، لأن العبد لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بالله. فدائما استعن بربك وادعوه، فمن أراد أن يحفظ القرآن فليدعو ربه، ومن أراد أن يقيم الليل فليدعو ربه، ومن أراد أن يطهر قلبه فليدعو ربه، ومن أراد أن يوفق للخير وللصالحات فليدعو ربه. وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، دعاء يجب أن يخرج من القلب، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم بالإيمان، أنعمت عليهم بالتقوى، أنعمت عليهم بالخشوع، أنعمت عليهم بطهارة القلب، أنعمت عليهم بالصفاء والنقاء، أنعمت عليهم بالتلذذ بقيام الليل، أنعمت عليهم بالتقرب إليك. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم بالتوحيد الخالص، أنعمت عليهم برقة القلب، أنعمت عليهم بخشوع النفس، أنعمت عليهم بانشراح الصدر للإيمان، أنعمت عليهم بكل ما يقربهم إليك. ونقف هنا إن شاء الله تعالى لنأخذ الآداب الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب صحيح الآداب الإسلامية لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باري حفظه الله. قال حفظه الله: آداب قضاء الحاجة. الأول: الذكر عند دخول الخلاء. الثاني: عدم استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء دون البنيان. الثالث: عدم استقبال مهب الريح. الرابع: ترك التكلم بذكر أو غيره أو بغيره. الخامس: تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج. السادس: عدم الاستنجاء باليمين. السابع: عدم قضاء الحاجة في طريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء. الثامن: عدم قضاء الحاجة في الماء. التاسع: عدم التبول في مكان الوضوء ومكان الاستحمام. العاشر: عدم قضاء الحاجة في المساجد. الحادي عشر: عدم قضاء الحاجة في المقابر. الثاني عشر: الاستتار من الناس. الثالث عشر: يستحب لمن استجمر بالحجارة أن يوتر. الرابع عشر: عدم الاستجمار بروث أو عظم أو طعام. الخامس عشر: الذكر عند الخروج من الخلاء. السادس عشر: غسل اليد بالصابون ونحوه بعد الخروج من الخلاء. أدب قضاء الحاجة، وهو الأدب الثاني من الأدب والتربية التي ينبغي الإنسان أن يربي نفسه عليها. فالإنسان إذا أراد أن يربي نفسه فعليه أن يربيها على الأداب النبوية، وهذا معنى كلمة فلان ملتزم، وفي بعض الدول يسمونه مستقيما، أي عاملا بسنن النبي عليه الصلاة والسلام متبعا له. كيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويستن بسننه وهو لا يعرفها؟ ولذلك قررنا هذا الكتاب لكي يتعلم الإنسان آداب الطعام والشراب والنوم وآداب الصلاة والبيع والتجارة ونحو ذلك، حتى يلتزم التزاما عمليا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ذكر المصنف رحمه الله آداب قضاء الحاجة، وذكر منها 16 أدبا، نأخذ منها بعض الآداب التي ينبغي أن يفعل الإنسان عمليا. فكل أدب تتعلمه حاول أن تطبقه في نفس اليوم أو في اليوم التالي أو في نفس الأسبوع، لأن الإمام النووي رحمه الله يقول: إذا بلغك باب من أبواب الخير فطبقه في عمرك ولو مرة تكن من أهله. نعم. الأول: الذكر عند دخول الخلاء. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية للبخاري: إذا أراد أن يدخل. هذا الدعاء يقوله الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء، يقول: اللهم، اللهم يعني يا الله، اللهم إني أعوذ بك، أي ألجأ إليك وأحتمي فيك، من الخبث، جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، والخبائث، جمع خبيثة وهي الشياطين الأنثى أو إناث الشياطين. ولماذا يستعيذ الإنسان من الشياطين عند دخول الخلاء؟ لماذا؟ نعم، لانكشاف عوراته أمام الجن. كلام جميل. نعم، حتى لا يؤذونه. كلام جميل. ها، أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سطر ما بين أعين الجن وعرض بين آدم أن يقول بسم الله. نعم، أحسنت، لأن هذه مساكين الجن وأنت داخل في وسط الجن. تفضل. نعم، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم تظهر لنا العلم. أحسنت. وأما الدليل على البسملة ما رواه أبو داود وهو حسن بشواهده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وحتى لو لم تدخل الخلاء وأنت تغير ثوبك فإن الجن يرونك، كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذا غيرت ثوبك الجن يراك وأنت عريانا، وكذلك المرأة إذا غيرت ثوبها يراها الجن. لكن هذه الكلمة تجعل ساترا بينك وبين الجن حتى تغير ثوبك، وهي كلمة بسم الله. تعود أبنائك وبناتك وأهلك على أنهم يقولوا بسم الله عند خلع الثوب. نعم. الثاني: عدم استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء دون البنيان. ففي الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وفي سنن أبي داود وهو حسن بشواهده عن مروان الأصفري قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. نعم، عدم استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء دون البنيان. وردت أحاديث في عدم استقبال واستدبار القبلة مطلقا، وهو حديث أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا لم يفرق بين البنيان والصحراء، فقال بالحرمة مطلقة. ورد حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في البيت مستدبر القبلة، فهذا يدل على الجواز. جمع ابن عمر ذلك وقال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، يعني الخلاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الجمع جمع حسن، وفهم الصحابي مقدم على فهم من دونه. إذن إذا أردت أن تصنع حماما في البيت فلا بأس أن تجعله إلى القبلة، لأن بينك وبين القبلة جدار. لكن إذا أردت أن تخرج من الخلاف، خلاف أهل العلم، وكان الأمر واسعا فلا بأس، وأنت مخير بين أن تجعله القبلة أو إلى غير القبلة، فاخرج من خلاف الجمهور، خلاف العلماء، وجعله إلى غير القبلة ولو حتى في البنيان. نعم. الاستدبار بمعنى الاستدبار في معنى الاستقبال، والاستقبال في معنى الاستدبار، لأن العلة واحدة. وقول ابن عمر هذا يبين أن الاستقبال هو الاستدبار، لأن لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، استدبر ليه القبلة، وابن عمر استقبل القبلة، ابن عمر استقبل القبلة. فهذا دل على الاستقبال والاستدبار، إذا كان هناك حائل فلا بأس. نعم. الثالث: عدم استقبال مهب الريح. روى مسلم عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. العسيب هو جريد النخل، يستنزه من بوله، يعني يتحرز ويحتاط من تلوث ثيابه بالبول. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على قبرين قال: إنهما يعذبان. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان؟ أخبره جبريل عليه السلام. أحسنت، أخبره جبريل عليه السلام لما يعذبان وما يعذبان في كبير، في شيء سهل يسير كان ممكن أن يتحرز عنه، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله. وفي رواية استتر، يستنزه يعني يتحرز من أن يرتد عليه البول، ولذلك قال العلماء: يكره أن تبول في مقابلة الريح، أكرمك الله، أن الريح ممكن يرد عليك البول فيتلوث ثيابك. وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل الحديث على جهة الإفساد. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال بعض العلماء هذا في الجريد، هذا سر في الجريد، ولذلك يستحب أن نغرس على قبور الناس جريدا فيخفف عنهم. وقال بعض العلماء وهو الجمهور أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أوحي إليه بذلك، ونحن لا ندري هل صاحب القبر هذا يعذب أم لا. وكذلك ببركة غرس النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا القول الثاني هو الأحوط والأقوى. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ الأسئلة. نتوقف على الكشاف اليوم إن شاء الله تعالى. بالمناسبة إن شاء الله الأربعاء القادم ليس فيه، ويوم السبت ليس فيه، لأنني ربما أسافر غدا لمدة أسبوع أو 10 أيام إن شاء الله تعالى. فالأربعاء والسبت تبلغ إخوانكم ليس فيه إن شاء الله درس، والجمعة كذلك ليس فيه. نأخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا قائل يقول: سمعنا أن امتحان القرآن للدخول في دورة الجمع بين الصحيحين يوم الأحد القادم في الساعة 8 صباحا، فنرجو تأجيله إلى بعد صلاة الظهر، لأنه يوجد إخوة في هذه الأيام في امتحانات الشهادة، ويوجد إخوة ستأتي من بعيد، فنرجو أن يكون بعد الظهر حتى إن الأخ الذي سيأتي من بعيد يرتاح إلى الظهر. على كل حال نحن أعلننا وسيأتي الناس جميعا، لو أن إنسانا عنده ظرف أو كذا وتأخر إلى بعد الظهر إن شاء الله أنا نبهت على الممتحنين أن يأخذوه ولا يردوه إن شاء الله. سائل يقول: ما هو البيع الباطل، وما كيفية تقسيم الخسارة في شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان؟ الأسئلة أسئلة الامتحان. البيع الباطل هو البيع الذي فقد شرطا من شروط صحة البيع وتمثل لكل شرط، هذا هو البيع الباطل. وكيفية تقسيم الربح والخسارة معروف، الربح على ما شرطه والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل أو يهمل، فلو أهمل أو فرط تحمل بقدر إهماله وتفريطه. ثم تذكروا مثالين، مثال على هذا ومثال على ذلك. سائل يسأل يقول: كيف تتصور الخسارة في شركة الأبدان؟ كيف يعني؟ نعم، يقول: كيف تتصور الخسارة في شركة الأبدان؟ شركة الأبدان اثنين خرج يحتطب وجبوا الاحتطاب يبيعونه، ده عليه قطع والثاني يربط ربطات، ثم يبيعونه ب10 ريال أو ب10 جنيه، كل واحد يأخذ 5. يتصور هذا بطريقتين: الطريقة الأولى الإنفاقات التي ينفقونها، والأمر الثاني مقابل العمل المادي. يعني مثلا هو يميته لو أجر نفسه عند واحد ب50 جنيه في اليوم، قال له: لا تعال نطلع نصطاد سمك هنجيب أحسن من 50 جنيه، لا احنا طلعنا وجبنا ب400 جنيه سمك في يوم واحد، كل واحد طلع له 200 جنيه، فراح معه وراح يصطاد، وربنا سبحانه وتعالى رزقهم الاثنين ب6 جنيه سمك كل واحد 3. هذه في الحقيقة تعتبر خسارة. نعم. سأل يقول: متى تكون نتيجة امتحان الفقه؟ نتيجة امتحان الفقه ستظهر إن شاء الله تعالى ونخبركم بها بإذن الله، يعني إن شاء الله لن تكون أكثر من أسبوع، لأن المحافظات بترسل لنا بالاختبارات أوراق الإجابة، وهي لجنة اختبار واحدة إن شاء الله تظهر، و ستظهر نتيجة على الإنترنت بإذن الله تعالى، وتبقى فضيحة جلاجي. ولذلك الراسبين لن نكتب أسماءهم عشان ما يكونش في حاجة، من سطر مسلم سطر الله في الدنيا والآخرة، ونكتب أسماء الناجحين فقط. نعم. سائل يقول: ما حكم طلب الأجرة في تعليم الأطفال للقرآن؟ طالب الأجرة لفارق طلب الأجرة في تعليم الأطفال الكتابة والقراءة والقرآن لا بأس به، بشرط أن لا تكون هناك مغالاة، لأنه يعطل وقته لذلك. نعم. سائل يقول: هل تجوز صلاة الاستخارة لأداء العمرة حتى ولو كانت العمرة الثانية إن لم تكن الأولى؟ الإنسان لا يستخير في فعل طاعة، وإنما يستخير في الكيفية والذهاب والطريقة. نعم. سائل يقول: زوجتي تعمل مدرسة لرياض الأطفال لم يبلغوا السادسة، وهي تؤمن بأن مكان المرأة ببيتها، لكنها تخاف إن مكثت أن تندم على هذا العمل بعد تحسين مال الموظف، أريد حكما عاما وقاطعا في ذلك، وماذا أفعل؟ مما لا شك فيه أن المرأة المسلمة الأفضل لها القرار في بيتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عبدت امرأة ربها بمثل جلوسها في بيتها. والمرأة لا تخرج للعمل وتترك الزوج والأولاد إلا لحاجة، فإن كانت هذه المرأة المسلمة الكريمة لها زوج يكفيها وتعيش، فالأولى لها أن تجلس في بيتها وأن تهتم بزوجها وأولادها، لا سيما إذا كانت هذه الحضانة عليها مشرفون من الرجال، فتحتاج المرأة إلى تكليمهم وتكليمها، وهذا أمر ليست في حاجة إليه، فهي تفعل هذا الاختلاط بدون حاجة. فإذا جلست إن شاء الله لن تندم، لأنها تفعل ما يقربها من ربها. سائل يقول: أليس من الفقه الصحيح في هذه المرحلة التي تمر بها أمة المسلمين عموما والمسلمون في مصر خصوصا، أليس من الفقه فيها أن تتوحد جميع الفصائل الإسلامية لتستطيع أن تواجه تيار العلمانية الخبيث؟ لما لا يتوحد الإخوان مع السلفية ومع غيرهم من الاتجاهات، ولماذا لا نخطو خطوة عملية في هذا المجال؟ أنا معك، أضم صوتي إلى صوتك، لكن ما الحيلة؟ ما الحيلة حينئذ؟ نتمنى أن يتوحد الجميع تحت راية واحدة، بل ونسعى سعيا حثيثا إلى ذلك، ونبذل قصارى جهدنا في تأليف القلوب وجمع النفوس، أو على الأقل أن تحتفظ كل جماعة بهيكلتها، ولكن الجميع يحب بعضهم بعض، فالاختلاف ليس عيبا، ولكن العيب هو التفرق والتمزق. إن لم نتمكن من جعلهم جماعة واحدة، فعلى الأقل نقول أن لا يطعن بعضهم في بعض، ولا يحذر بعضهم من بعض، وإنما يتعاونون. نعم. سائل يقول: ما هو علاج الاستمناء؟ علاج الاستمناء: إذا جاءك هذا الأمر تقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى يقوى إيمانك. ثانيا، أن إذا جاءك هذا الأمر وأنت وحدك أن تختلط بالناس حتى لا ينفرد بك الشيطان. الأمر الثالث، أن تكثر من الدعاء أن يطهر قلبك ويحصن فرجك. الأمر الرابع، أن تتزوج إن لم تكن متزوجا، أو تصوم الاثنين والخميس. سائل يقول: ما هو علاج الوسواس؟ الوسواس القهري مرض يعالج عند الأطباء. ويقول: ما هي علامات لبس الجن للإنسان؟ علامات مس الجن للإنسان: ارجع إلى كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان الفصل الثاني، علامات في اليقظة وعلامات في النوم. نعم. سالم يقول: ما حكم السكوت في الصلاة بعد قراءة الفاتحة، وهل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد أنه كان يسكت بين الفاتحة والقراءة من طريق صحيح، ولكن وردت أحاديث ضعاف في ذلك عمل بها بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، أو بعض العلماء لا أذكر هل الإمام أحمد منهم أم لا، لكن على كل حال إن لم يسقط الإمام فإننا نقرأ أيضا. سائل يقول: رجل قبل زوجته قبل أن يدخل بها، فهل يأثم أي ما زال في فترة العقد؟ ما عاد يعملها تاني، خلاص توبة توبة، ما عاد النوبة، ما عاد يعملها مرة أخرى ولا يقبلها إلا بعد الدخول. سائل يقول: ما حكم مشاهدة كرة القدم والألعاب الأخرى؟ كرة القدم الأصل فيها الإباحة، هي مباحة، ولكن لا يكشف فخذه، لأن الفخذ عورة على الراجح، ولا يضيع وقته بكثرة اللعب، وإنما يكون هذا الأمر للترويح عن النفس. تنبيه يقول: نريد حث الإخوة على الحضور في الدولة في الدورة الشاملة غدا الخميس بعد الفجر. كم طالب هنا من الموجودين هنا؟ يرفع يدكم. 5 7 10. طيب، يقولون بأن في الدورة، تفضلوا، في الدورة لم يحضر ولا واحد، الدورة الشاملة، هل يا ترى النوم يتغلب عليكم؟ إذا أردتم أن نوقف الدورة الشاملة نوقفها، من يريد أن نوقفها يرفع يده على ما تخلص الامتحانات، لأن إخواننا بيطالبوا بإيقافها إلى آخر الامتحانات. الدورة الشاملة ممكن نوقفها، اللي عاوز يرفع يده. محروق لي طيب، أنا أرفع إيدي، نوقفه إن شاء الله إلى نهاية اختبارات الجامعة، نوقف الدورة الشاملة حتى يأتي إخوانكم، لأنه مش معقول الشيخ يأتي للدورة الشاملة يجي 2 3، يبقى الأفضل نحن نوقفه حتى يأتي إخواننا من الجامعة الذين لهم حرص على طلب العلم، ونترك فرصة أيضا للذين يحرصون على النوم، حاول يشبعوا نوم حتى يأتوا إخوانهم، النوم برضو حلو وله لذة، لمن لا يذوق لم يذوق لذة العلم وذاق لذة النوم. نعطيكم فرصة إن شاء الله، حاولوا تناموا كويس عشان في دورات مقبلة إن شاء الله تعالى تستعدوا لها. نعم. سائل يقول: ما هي صفة غطاء رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورد بصفة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة، وكانت محنكة ولها ذؤابة، حنكة يعني من تحت الحنك ولها ذؤابة يعني بين الكتفين. نعم. سائل يقول: هل يوجد نص للعقد الشرعي في الشركة بين اثنين؟ ليس هناك نص، ولكن أنا كنت كلفت بعض إخواننا، للأسف لم يأتيني، حبذا لو بعضكم يقوم به تجيب عقد شركة، المطبوع العقد شركة، عقد شركة مواشي، وتقرأه أنت طالب فقه ممتاز، وتشوف في بند أو اثنين يخالفون الشرع، وتحط لي مكانهم بندين شرعيين، وتجيب لي العقد ده بحيث أن احنا نطبعه ونوزعه في المكتبات، خل المكتبات تطبعه وتوزعه، اسمه عقد شركة مواشي شرعي. عقد إيجار شقة نفس الموضوع، نعمله في عقد إيجار الشقة شرعي، ونبدأ نخلي المكتبات ودور النشر تطبعه وتوزعه، حيث الناس يعرفون أن فيه عقد شرعي وعقد غير شرعي. نعم. سالم يقول: جاء اليوم تقرير إخباري عن أمن الدولة في قناة الجزيرة، يقول فيه: إن أمن الدولة الأمن الوطني قد استأنف عمله، أول تقرير وضعه وتقرير عن زيارة الشيخ محمد حسين يعقوب لقرية منشأة عباس، وكان التقرير مشتملا على ملخص الكلمة وعدد الحضور ومدة الكلمة. ربنا يبشرك بالخير، ودايما بتجينا بأخبار حلوة. نعم. على قناة الجزيرة، الجزيرة نفسها. ماشي، لا بأس يعمل تقارير عادي، بس طب ده يدل على ان هم جم سمعوا الشيخ يعقوب يمكن ربنا يهديهم. نعم. سائل يقول: ما تقول في رجل يضعف حديثا اتفق عليه الشيخان؟ لكن انا ابشركم بانه مهما رجع امن الدوله لا يمكن ان يفعل كما كان يفعل من قبل، لان القانون الذي كان يخول لهم ذلك قد الغي. المادة 179 من الدستور المصري قد ألغيت، وهي التي كانت تخول له أن يستدعيك إلى مكتبه، فالآن ليس هناك استدعاءات أبدا. الأمر الثاني: محاكمتك أمام محكمة عسكرية، ألغي المادة 179، ألغي هذا. غاية ما يرجع، لو رجع من الدولة حتى وجلس في أماكن أمن الدولة وبدأ يعمل تقارير على المشايخ والعلماء والكلام ده كله، غاية ما يعمله يعمل تقرير: الشيخ الفلاني راح ألقى درس في المكان الفلاني وكان عدد الحضور كذا وكذا، ماشي، ويا مش مشكلة. إنما كان الأول يقول ممنوع ده يجي، ممنوع ده يروح، وبعدين يستدعي شاب عشان بيحفظ الأولاد قرآن، بيحفظهم قرآن ليه؟ يبقى ممنوع استدعاءات، ممنوع ينزلك من الكمين نهائيا، ليس من حقه نزلك يقول لك لو سمحت، من حقه يقول لك وريني بطاقتك، تقول لو سمحت وريني كرنيه، شغال ايه؟ يقول في الامن الوطني، وريني كرنيه. ان قال لك لا قل له طب لا مش هديك اي حاجه تفضل. فما تخافوش يعني، الحمد لله. وحتى لو حاك مؤامره وعمل مثلا قضيه لواحد معين ان هو مثلا القى في المكان الفلاني والمكان الفلاني هو لم يصرح له ولم مش عارف ايه وكذا، القى بدون تصريح مثلا، مش هحطها امام المحاكم العسكريه، هحطها امام المحاكم المدنيه. وانت بدل ما تروح تطلع محامي بخمسين جنيه يروح مكانك يدافع وتطلع قضيه اي كلام، ده غايه ما يوصل له يعني، ده لو ثبت عليه قضيه من القضايا دي. فاطمئنوا يعني، مش عاوز الاخوه يخافوا ولا كده، الحمد لله لا اظن اننا سنرجع الى الوراء، فنحن ان شاء الله سنتقدم دائما الى والله مش عارف، انا لا ادري. سواء اتلغت ما اتلغتش هي لا قيمه لها الان، يعني هي حتى لو فرموها وقطعوها وهي موجوده على الكمبيوتر مسجله اصبح لا قيمه لها، لانها كانت تخالف القانون. كان فلان ارهابي، ليه بيصلي الفجر وبيسمع للشيخ حسان والشيخ يعقوب وهذه كلها مبررات يكون ارهاب؟ دلوقتي بيسمع للشيخ حسان والشيخ يعقوب ليس ارهابي، امر طبيعي، حريه شخصيه. نعم نعم، والله يحيى الجمل نائب الرئيس انشال خلاص، متى ان شاء الله؟ امس. طيب ربنا يبشرك بالله، هذا الخبر الحلو يا راجل، جزاك الله خير. نعم. الرجاء الاعلان عن موعد امتحان المواريث، وما حكم الاستلاف من فودافون 3 جنيهات تخصم عند الشحن؟ هذه المساله انا متوقف فيها. الان موعد امتحان المواريث لسه ان شاء الله لم نعلن عنه. سائل يقول: ما هي الدورة القادمة ومتى؟ لا ندري، لكن لعلها تكون دورة في العقيدة إن شاء الله. يقول حضرتكم برنامج على قناة أو في قناة الرحمة بمعنى هذا الكتاب، أين هو الآن؟ انتهى برنامج الرحمة، انتهى وعملناه في هذا الكتاب، صحيح الأدب الإسلامية خلص وطبعناه في هذا الكتاب، كنت بكتبه وبعد ما انتهيت منه جمعت هذه الأشياء وطلع في صحيح الآداب الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.